شر الناس وكفيني شر النار. عبدك يسبح لك عبدك يسبح لك يا رب ليل ونهار. نفسي تكون الجنة آخر المشوار يا رب يا ربي يا